والثاني الطبقة الثانية كده وبعدين العكس اهو كده صفرة كده يدرج فيه إدراج وبعدين يربط ثلاث خيوط خمس خيوط. المرأة كذلك نفس تكفن في ثلاثة أثواب معنا يا إخوة أو خمسة الخمسة حديث وضعي تمام شأنه شأنه رجل عايز تكفف من عندك ما في مشكلة لكن ليس فيها سنة واردة. طيب بارك الله فيك. يقول هنا قال مالك وإذا هلك الرجل ليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. والمرأة يضع في المرأة عند إنزالها في القبر لا ينزلها رجل جامع تلك الليلة معنا ينزلها رجل جامع تلك الليلة لما ينزلها رجل رجال لم تقع منهم مجامعة ومعاشرة في تلك الليلة وضح الأمر. بارك الله فيكم. العلماء عللوا هذا قالوا الرأي الحكم الرجل الذي حديث عهد بجماع أو بعرس يتذكر إنما لما يكون بعيد عهد بجماع وما إلى ذلك لا يتذكر يكون بعيد عن حدود الدنيا معنا. ولذلك عثمان رضي الله عنه وهم بيدفنوا بنت النبي عليه الصلاة والسلام طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل رجال لم يقارفوا تلك الليلة يدفنوها ولو كانوا أجانب ولو كانوا أجانب أحسن هذا الانتباع عشان النص لكن بتالي العكس هو أحسن كتاب أحسن كتاب جامع لهذا كتاب شيخنا الألباني رحمه الله تعالى أحكام الجنائز كتاب جميل للغاية ومبسط سهل لأنه عبارة عن مسائل مسألة ثانية الثالثة الرابعة الخامسة كل أحكام الجنائز جمعها جمعا جميلا رائقا ميسرا سهلا يقرأه كل إنسان ما يستدل بالحديث وما يأخذ من الحديث وبعدين ألحق الكتاب إيه ببدع الجنائز فعرف كل أحكام من السنة وبعدين عرفك برضو الأخطاء التي يقع فيها الناس بدع عند الاحتضار بدع عند تغسيله بدع عند تكفينه بدع عند دفنه بدع عند العزاء سبحان الله من باب عرفت الشر لا للشر ولكن ايه لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه عرفتم؟ بارك الله فيك. قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصول باب ما جاء في كفن الميت شوف ازاي اي في تكفينه. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي عليه الصلاه والسلام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كف فينا في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فالسحولية أي من القطن ومنهم وقال هي قرية في بلاد اليمن يعني ينسج فيها هذا القماش ليس فيها وتسمى بقرية سحول ابن ناجي معروفة إلى يوم كان ليس فيها قميص ولا عمام ليس فيها قميص ولا عمام. وأيضا الإحرام ده لما أنت بتروح العمرة والحج تتذكر الأكفان ما فيش فيها إيه ملابس مفصلة على الأعضاء الملابس المفصلة على الأعضاء زي القميص إلا أن يضطر الشخص فلا بأس يعني ما في كفن أثواب بلا تفصيل لا بأس بل لا يغالب في الكفن لا يغالب كفن من الناس من يأتي بأكفان حرير أو أنواع باهظة الثمن إنما هي للدود وللصديد. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمختطر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إلى ما افتخر الرجال بس الحريم يوقف ممكن يكفن بالحريم في الحريم في الحريم اه حج مصطفى نعم حج مصطفى نعم لأن في فقراء محتاجين في نفس الحريم وحل يا شيخ مصطفى خليك معي أنا أجيب لك المسألة في فقراء ومساكين محتاجين لفلوس الحرير دي الفقراء والمساكين دي مشكلة الواحد دي طريق الواحد لكن أنا بنقول على حد الكفن وشرعيته وكيف ها يا حاج مصطفى خليك معي خليك معي هتيجي إن شاء الله هتيجي هتيجي المهم يا أخوة الإسراف من يعنون في أمر الكفن فلا يؤتى بالحرير للنساء لأن فيه إسراف وتبذير ومخيف ويجيب الحرير ليه عشان يأكلوا الدول طب ما الحرير وبعدين هو في حرير طبيعي الأيام دي أصلا ده صناعي صناعي صناعي أنت تعرف تميز بين الحرير الطبيعي والصناعي؟ حرير طبيعي تعرف كده تميز لي كده علامة لو جبتها فلك 100 دينار اللي هي الحرير الطبيعي معروف هو التدريب ده لا ما هو يعني مختلط دلوقتي بس الحرير الطبيعي معروف ازاي بتعرف ازاي يعني اقول لك هو لو قلت العلامه فانت الحمد لله عارف هذا تعرف الشيخ مصطفى يعرف ازاي يجيب الخاتم ده الخاتم وتدخل منه الحرير الطبيعي يخرج من جهه ثانيه هو ده الحرير انما الحرير غير كده ما يدخلش ولا يخرج التوب ما يجيش ما يدخلش الخاتم ده تجار الحرير عارفين عارف الحرير الطبيعي من مش طبيعي ان الطبيعي بيدخل من الخاتم القماش لين رقيق جدا رهيب انما الثاني لا ما يدخلش ما يسعوش الخاتم ده شو الخاتم انت تلبسه ولا ما يسعوش دي علامه من اقوى العلامات بس خدها كده يعني فائدة واحنا ماشيين في المجال الضبط يعني فتحنا محلات ولا حاجة جزاك الله خير وين دكتور ابراهيم وده ركع بيستعمل خيوط حرير بيستعمل خيوط حرير في الطب عنده برضه هو لما كنا يعني اللي بيشد العصب ده عنده برضه بالحرير اكيد من القرش اكيد من القروش قروش السمك والقطن برضه مخلوط دلوقتي يعني القطن برضه تبقى مخلوط يعني في الأجسام تبقى بطن مخلوط برضه على كل حال بارك الله فيكم لا لا, لا يشترى للمرأة كفن حرير لأنه شوفوا هيجيكوا حديث أبي بكر الصديق لما يقول لهم جيب لك ثوب ها جاب لنا قال لا هذا إنما المهلة المهلة يعني الصديد والريح والبدان ما تاكل فجيبوا له حاجة قديمة هاتوا لي قماش قديم لأنه بيقول الحي أبقى من الميت خلوا الجديد للحي شو إزاي ده أبو بكر الصديق سيد أبو بكر تفضل طيب خليكم معي بس أحسن كتاب أقول لكم عليه تشتروه إن شاء الله لا ينبغي لمكتب الطالب علم أن يخلو من هذا الكتاب أحكام الجنائز للشيخ الألباني أحكام الجنائز ليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتابا جمع فأوعى معنى الكلمة جمع فأوعى طيب يقول أن النبي قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض وبعدين البياض يختلف عن اللون الثاني أي لون آخر والنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذا لبسوا البياض وكفنوا فيها موتا وأيضا ثياب البيضاء ثياب الملائكة ثياب المتواضعين ثياب الصالحين إلا أن الإنسان يلبس غامق عشان يتسخ الملابس ما فيش فيها مشكلة لأن صحيح البياض لا يحتمل كما تحتمل الملابس الأخرى الغمق معنا قال ليس فيها بارك الله فيكم قبيص ولا عمامة قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كف كفن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت في ثلاثة أثواب بيض

والدليل باب النهي عن أن نتبع الجنازة بنار. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة. تصور الإنسان لما يقرأ في كتاب الجنازة كده يكون إيه على عظة وخوف وجل من هجوم المنيع عليه، سنتوقع دائما. نعم، وأحكام الجنازة هذه يعني ما أكثرها. الإنسان يتصور كيف الحياة لها أحكام. شوف احنا بدأنا نتبع يعني اما اي كتاب فقه مثلا يقول لك كتاب الطهارة، بعدين كتاب الصلاة، وبعدين الصلاة يدخل فيها صلاة الجمعة، صلاة الكسوف الكسوف، صلاة العيدين، صلاة الخوف الى اخر. هذا دي احكام تتعلق من بالاحياء. طب الاموات بقى في الشق الثاني كتاب الجنازة، كتاب الجنازة. وبعدين المسلم ده هو لسه بيحتضر له حقوق، ولما يموت له حقوق، ولما يدفن له حقوق. سبحان الله، مسلم كريم له حرمة، له قدر، له منزلة. مش اليوم المسلم ربما ليس له منزلة ولا قيمة. اي والله، هذه المصائب اللي تقع في العالم الاسلامي. يقول لك قتل امرئ في غابة مسألة، يعني قضية لا تنطق، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. ما هي المشكلة؟ شعب كامل مسألة فيها نظر، هننظر نشوف. ولو يموت واحد في أقصى الغابات من أهل الكفر والطغيان ومن بلاد الكفار، الدنيا تقوم ولا تقعد من أجل هذا الشيء. لكن مسلم عند الله كريم، ده زوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. شوف له حقوق تتعلق به أحكام، حتى هو نطق تتعلق به أحكام. لو أن أحدكم أتى أهله فقال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان رزقتنا، شوف له أحكام وهو نطق قبل أن يكون خلق أحكام. لما ينزل للأرض هذه العقيقة ده وأحكام العقيقة والتسمية وحلق رأسه وما إلى ذلك، شو السهل، ويختن أو لا يختن. سبحان الله. وبعدين أحكام الرضاع، قبوله، هل باله كيف، ماذا، كيف نطهره، كيف يلبس، ماذا يفعل. شوف لما يموت بقى له أحكام إزاي، أحكام عجيبة. نحمد الله عز وجل على أن ديننا بهذا الدين ومن علينا بالإكساب إليه. نعم. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها أجمروا ثيابي، بخروها، يعني بلا لون، بخور بلا لون، إذا مت ثم حنطوني ولا تضر على كفني حناطا. حنطوني يعني فرحة عليه، أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. تمام، حط لها ريحة العطر زي ايه، زي الكافور. طب تتحط على النساء ده بس كافور، أحكامها وهي حية غير أحكامها وهي ميتة. والله تقول طب هي في الدنيا هي تتعطر وهي خارجة، تعمل على ملابسها عطر وهي خارجة، تعمل؟ لا صح؟ لا. الكفن يعطر سواء للرجل او المرأة، يحنط. سبحان الله. ولا تضر على كفني حناطة ولا تتبعوني بنار. طب جمروني، ما هي البخور تجمير ايه؟ بخروا الملابس يعني الكفن، الكفن. جمروني يعني تحط على البخور على الجمر. جمرين يعني شاب المرأة بالأمدال في الشبر لا ده موضوع ثاني، فهي تبعك بتاعك لا ده موضوع ثاني. الكفن يحطوا على البخور كده يجمروه، ما استطاعوش يبخروه يعملوا له عطر سائل، مفيش مشكلة. طيب، قال حدثني عن مالك

والصلاة على الجنازة في المسجد هذه بإذن الله ستكون مع الأسبوع المقبل. الجنازة تبي بها بالقدر؟ نعم تفضل. الجنازة للرجل للرجل أو المرأة سواء، اسمي المرأة بيجعل على إيه؟ على ثديها شيء طوق ولا حاجة؟ لا بأس طوق لا بأس. سبحانة الله تفضل. لو غسل الميت مثلا يفتح عندك أو صارت لا يستطاع غسله يعني يغسل على ما هو يدفن على ما هو، ليس معنى دليل في التيمم. حتى مثلا لو تعميم مثلا عام اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. طب بالنسبه للحجم على راس الحجم مش على راسه على بدني كله مش على راسه برضه. اسم حضرتك ايه؟ الشيخ محمد صاحب جامع صفا. هذا محمول على الميت اللي بيكون فيه لحم وعليه لبن كده اللي بيعمله لبن كده صح؟ وين بتحته على لبن فوق اللبن مش على وجه بس مش كرام الميت كده ده لوحه من اصلا. دكتور الله لا ها؟ التراب اللي طلعوه ايوه بس بيكون في اللحم مش في القبر بتاعنا ده. حطوه كده في الرطب ومشوا ويقوم على وجهه ده مش صح. بعض الناس بيجي بيكلمني بيقول احنا بنكشف وجهه وبنحط عليه تراب، وهل هذا تكريم للميت؟ هذا ليس من السنه. المقصود انك معك لحم تحط عليه اللحد بتسدد اللحد باللبن، لبنه هنا مع لبنه هنا بتسدد، وبعدين بتعمل طين كمان في بين الفتحات طين طري عشان ما نزيدش عليه تراب. شوف ازاي اي حد فاهم تحطه عليه تراب من الحفره اللي خرج من الحفره بتردته زاد شبر بقى ما في مشكله. تعمله مستطيل كده تعمله مسلم بس الله حسن الختام لنا ولكم يكون قبرنا روضه من رياض جنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكتفي بهذا يا اخوان. دروسنا ان شاء الله في مسجد توحيد الليله ان شاء الله بعد النهار. هي الابواب القادمه ان شاء الله في باذن الله.